يحسن إليهم قدر المستطاع، فإن عجز يكف شره عنهم، فإن عجز يكف شر عنهم. إلا لابد أن هؤلاء وحد الله، إذا رأيت أناس مقبلين مهلين الله أكبر لبيك اللهم لبيك، فاعلم أنهم وحد الله، احسن إليهم وادعو لهم وقدم لهم ما استطعت. وأما النيات فهي عند الله عز وجل، من حج للمال ومن حج لقصد بيت الله عز وجل، لكن من لبى الله عز وجل وأقبل ومحرم لا بد من إكرامه، لأنهم وفد الله عز وجل. نعم. والمعتمر كذلك. ثم إن قيامهم شغل البيت عمرة وحجا فهم مما درأوا العذاب عن الأمة، وإلا لو انقطع الناس ما كان للناس قيام، ما كان يقومون، من وجود هذا البيت واعتماره وحجه، فإن الله عز وجل يحفظ هذه الأمة بهذا السبب وهذه الوسيلة. ثم قال تمام الحديث: ما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا قيل أبشر، يعني لك البشرى في التهليل والتكبير. التهليل والتكبير فيه حسنات عظيمة، والحمد لله تملأ الميزان، والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض من الحسنات، سبحان الله فضلها عظيم. لكن كونها من عند الحاج والمعتمر، فما أهل مهل يعني لبيك اللهم لبيك ولا كبر مكبر، جاءت عقيب الحاج والمعتمر كأنها مخصوصة بهما، إلا قيل أبشر لك البشرى. والبشرى إذا أطلقت لم تقيد دل على أنها عظيمة لا يحصرها واصف، لأن إذا قيدت حصرت، فإذا أطلقت تخيل ما تخيل ما استطعت، فإنها أعلى مما يأتيه وصفك وعقلك المحدود، فهي كناية على أنها أجرها عظيم لا يحيطها واصف. قال برداس يسأل كعب: لماذا يوم يقال له أبشر، يعني الملائكة تقول له أبشر إذا كبر وهلل ولبى، يبشرونه بماذا؟ قال بالجنة. نعم، تقرأ ما بعد. وروي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: وفد لله ثلاث، الغازي، وفد الله في مكتوب وفد لله، وفد الله صلّى الله عليه وسلم، وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. قال الشيخ أحمد: قد أخرجته في كتاب السنن في آخر كتاب المناسك. وعن أبي صالح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاث: الغازي والحاج والمعتمر. وحديث مهيب أصح، حديث سابق يقول أصح، وهذا حسنه الأئمة، والأول صحيح والمعنى واحد: وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. وساقه المصنف رحمه الله لبيان فضيلة الحج والعمرة، وجاء الغازي عرضا أورد هذا الحديث يبين أن هؤلاء فضلهم عظيم ومطلوب ممن رآهم إكرامهم، سواء كانوا في الطريق أو حين الوصول. نعم، لكن مع كثرة من يراهم وكثرة الاختلاط بهم وقلة فهم الناس لمعاني هذه الأخبار الجليلة، ثم الرقة في الدين وقلة الخشية، أصبح هذا النوع من الناس يأتون للطواف والحج إما أنهم فقلاء أو كيف يكون الكسب منهم، ينظر إلى التعامل معهم كيف يستطيع أن يكسب منهم، ولذا يلاقون من أصناف الناس من الغش والخديعة والكذب وما إلى ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا كان أول السابق يعظمون من يرونه حاج. ولذا يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية واستقبلوه أرسلت قريش طلائع إما لإخافته أو لرده صلى الله عليه وسلم فأرسلوا فمن ضمن من أرسلوا الأحابيش. الأحابيش جماعة من قبائل شتى اجتمعت في مكة وكانت لها خلف من قريش وكانوا إذا رأوا الحاج يسوق البدن عظموه فعلم صلى الله عليه وسلم منهم هذه العادة فقال أطلقوا عليهم الإبل والإبل مسومة والوسام كان معلوم أنه خاص لمن للبدنة التي تذهب إلى البيت قال فلما رأوها تعلق لجمها من شدة المسير قال هؤلاء قوم يعظمون بيت الله كيف يعترضون رجعوا رأسا إلى قريش قال تمنعون حجاج بيت الله ومعتمريهم كيف تكون هذا منهم لكن شوف حنكته صلى الله عليه وسلم عرف من هؤلاء كيف يعظمون الناس فالشاهد أن أولئك الأقوام علموا أن بيت الله معظم وأن الله يحمي وفده وعبيده من أتى قاصدا هذا البيت بالحج والعمرة لما شعر الناس ذلك علموه بآيات مرت عليهم كثيرا فكانوا يعظمون الوقوف والناس لما ثقلت عليهم الماديات تناسوا هذه فأصبحت العلاج كيف تكسب ثم كيف تكسب لم يكن بالطريق المشروع فيحصل ما يحصل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. اقرأ. أخبرنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحجاج والعمار وهدوا الله إن سألوا اعطوا وإن دعوا أجيبوا وإن أنفقوا أخلف لهم والذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكبر على نجز ولا أهل مهل على شرف من الأشراف إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع به منقطع التراب. الحديث ما فيه جديد لكن هذا السند ضعيف لأن يقول أخبرنا أبو الحسن أحمد بن الحسين بن يزيد القزويني بالري حدثنا محمد بن مندة ضعفوه أهل الحديث حدثنا بكر بن بكار ضعفوه أهل الحديث حدثنا محمد بن أبي حميد الأنصاري حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أما هذا السند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه خلاف والصحيح أنه حسن لكن فيه رواة ضعيفين جدا فيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحجاج والعمار وفدوا الله. وفدوا الله إضافة الصفة إلى موصوفها إضافة الصفة إلى موصوف مو إضافة الجزء إلى الكل لا وفد الله أي أنهم وفود إلى الله عز وجل واضح لا يفهم منها أنها أن الله اختصهم بهذه الوفادة فبعثهم إلى غيره أي إضافة الصفة إلى الموصوف. ويقول وفد الله إن سألوا أعطوا وإن دعوا أجابوا وإن أنفقوا أخلف لهم والذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكبر على نشز ولا أهل مهل على شرف. النشز العالي من الأرض والشرف العالي كذلك من الأرض إنما النشز غالبا ما يكون من صلب أو من طبيعة والشرف قد يكون من نسف الرياح وتجمعها أو من صنع الآدميين من على شرف من الأشراف إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع به منقطع التراب. إلا أهل ما بين يديه، ما قال من بين يديه، جاء بما التي هي صفة لغير العاقل وغلبها على العاقل، لأن أكثر ما بين يديه رمال وحصن وشجر وخشب ومياه كانت قريب البحار، ثم فيها من خلق الله ما لا نراه، ويدخل فيهم في كلمة ماء لما كان هؤلاء أغلب. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقال ما هل ما كبر مكبر على نشز، ولا هل مهل على شرف من الأشراف، إلا هل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع به منقطع التراب. هذا الحديث يبين أن الحجاج والمعتمرين مستجاب الدعوة، طبعا إذا خرج بمال حلال وذهب قاصدا بيت الله لبيك اللهم لبيك، فإن هذه من الأعمال الحسنة أو من أجل الأعمال الحسنة. إذا كان كذلك فإذا سأل الله فإن الله يعطيه، وما أنفق عليه فهو يخلفه. ولذلك والإخلاف ما ينفقه المرء هو عام في كل الناس، إنما خص هؤلاء لمزية، وإلا ما أخلفه الإنسان في وجه من وجوه الخير كما جاء في سورة 7 فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين. ثم بين فضل التهليل والتكبير. التهليل يعني قصد الإهلال، فضل الإهلال والتكبير. الإهلال أن يهل بالتلبية لبيك اللهم لبيك، يقول إذا قال ذلك أجابه ما بين يديه حتى ينقطع مدى صوته. أما هذا ورد في حق المؤذن، إذا قام يؤذن في فلاة حضرة الصلاة فأذن فإنه لا يبلغ مدى صوته كذا، إلا استجاب أو أجاب نداءه أو تكبيره. ورد هذا في السنن عنه صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ ما بعده. وعن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، وفد الله عز وجل، يعطيهم ما سألوا ويستجيب لهم ما دعوا ويخلف عليهم ما أنفقوا، الدرهم ألف ألف. هذا الحديث فيه ثمام البصري، هذا كذبه ابن معين، يعتبرون هذا الحديث فيه كذاب، فدل على أن هذا السند المركب في هذا الحديث ضعيف، والضعف فيه قد مر بأسانيد أخرى أقل ضعف من هذا، وفيه ما هو حسن، وإنما هذا اشتد ضعفه لوجود هذا الكذاب فيه. الأمر الثاني أن فيه زيادة منكرة، تقدير ما يخلفه الحاج والمعتمر من نفقة، فإنها لم ترد إلا بهذا الطريق الذي هو غير صحيح، ويخلف عليهم ما أنفقوا الدرهم ألف ألف. نعم اقرأ ما بعد. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. تفرد به صالح بن عبد الله هذا وليس بالقوي. والحديث رواه ابن ماجه قال الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابوه وإن استغفروه غفر لهم. الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه، إن أداة شرط تختلف عن إذا إنما تستعمل في المشروط إذا كان محقق، إذا وعدت شخصا ووضعت له علامة على أن يأتيك في عند طلوع الشمس ما تقول الموعد بيني وبينك إن طلعت الشمس. لا ما صح، يقول إذا طلعت الشمس، لأن طلوعها محقق، فما يستعمل فيه إن، إنما تستعمل إن في المشكك وقوعه أو عدم وقوعه. واضح هذا؟ انظر الحديث: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابوه. كان يقول إن حصلت منهم دعوة، إن حصلت منهم دعوة أجابهم الله، إن دعوه الحديث فيه خطأ. عندكم دعوه كذا؟ إن دعاهم أجابوه ولا دعوه؟ دعوه أجابوه. ما يصير دعوه أجابوه، إما إن دعاهم أجابوه وإلا إن دعوه أجابهم. إن دعوه أجابهم، أجاب عندهم؟ لأن الرواية تختلف، في بعض الروايات إن دعاهم أجابوه وإن دعوه أجابهم. عندهم أجابهم؟ هذا القلم إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، أي إن حصل منهم فإن الله ضامن لهم ذلك، فإن استغفروه كان الغفران لهم. ولذا كان أفضل الدعاء هو دعاء عرفة، أفضل الدعاء في الأزمنة والأمكنة دعاء يوم عرفة، إنه قريب الإجابة. وإن دعوه أجابوا وإن استغفروا غفر له. اقرأ ما بعد. وعن جابر بن عبد الله قال: وفد الله ثلاثة، الحاج والمعتمر والغازي، أولئك الذين يسألون الله فيعطيهم سؤالهم. وهذا موقوف. اقرأ ما بعد. وعن عبد الله بن عمر قال: الغازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر، وفد الله دعاهم فأجابوه، وسألهم فأعطاهم، سألوه فأعطاهم، وسألوه فأعطاهم. وهذا أيضا موقوف، فقد قيل عن ابن عمر، عن عمر. بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. لقد غبت في آخر يوم من أيام الدراسة ولم يكن هناك تلاميذ، وأنا مدرس، وفي استمارة الغياب كتب الغياب بدون السبب، بدون عذر، فجاءت ورقة الخصم لكن لم يخصم من الراتب، فماذا أفعل وجزاكم الله خير؟ ما أدري ايش أقول، ايش قصد السائل؟ قصده كان أراد يمشي فيما يعني الله يجزاه بالخير، أنه غاب، وكان العادة تجري أو النظام أن من غاب يخصم عليه، فأخطأوا ولم يخصموا عليه. فإن باب الورع إن أحب يقول ترى ما خصمتم اخصموا، كان هذا الفتن السؤال. إذا كان كذلك الله يجزاه بالخير، فإذا أعطى ذلك وتورع عنه فإن الله يعوضه خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا مررت على إنسان وأنا أقرأ من حفظي فأسلم عليه قبل أن أنهي الآية، فهل في ذلك شيء؟ نعم. إذا عرفت أنه سيغادر أو تمر عليه وتجتازه، قف عند موقف تعرف أينه وسلم عليه، لا يضر هذا، من فعل حسن إن شاء الله. نعم. ما حكم الصلاة بالتوسعة في هذه الأيام؟ الصلاة التوسعة في هذه الأيام، كأن فهمت من مجمل كلامه أن يقول كيف يصلي في التوسعة والفراغ موجود حول الكعبة. وهذا صحيح، الإنسان لا يصلي لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بإكمال الصفوف الأول فالأول، والأمر يقتضي الوجوب، ولا يصح الإنسان يصلي مؤخرة الصفوف وفيه شواغط أمامه إلا لعذر، كأن يخشى البرد، يخشى المطر، يخشى العراء، يخشى الحفا، أو ما إلى ذلك. أما بدون ذلك فلا يصح أن يصلي أعلى أو يصلي خارج المسجد أو في مؤخرة المسجد، ومع أن الصفوف لم تكتمل. ما يصح هذا. ايش معنى لا يصح؟ مو معنى لا يصح صلاته باطلة اذا كان يرى الصفوف، اجره لا يكون تاما كمن صلاها مع الصف الا اذا تعمد ترك الصف ويعلم انه لا يكمل الا به، فهذا ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا بد يعيد الصلاة. نعم. من فاتته تكبيرة الإحرام أو تكبيرتين من صلاة الميت هل يقضيها؟ نعم، يكبر، فإذا انتهى الإمام من التكبيرات الأربع يبقى عليه تكبيرتان فيكبرهما سراعا قبل أن ترفع الجنازة من الأرض، لأن إذا رفعت تصلي على ماذا بعد ذلك؟ تكبر تكبيرتين ثم سلم. نعم. ما صفة صلاة الميت وما فضلها؟ ما إيه؟ صفة صلاة الميت وما فضلها؟ تكبيرات أربعة، يقرأ في الأولى بالفاتحة، والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالثالثة يدعو لهم بالدعاء المأثور، فمن لم يعرف يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه، وفي الرابعة يكبر تكبيرة ويقف هنيها ثم يسلم. أسمع الناس يقولون ناسبين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة قوموا، هل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فمتى يكون ذلك؟ ورد هذا في قصر إن للموت شأنا، كان يقوم إذا رأى الميت كان يقوم اللهم صل عليه وسلم، وكان يفعلها بعض الصحابة، وادعى بعضهم النسخة أن هذا منسوخ، والراجح أنه غير منسوخ، إذا مرت جنازة على قوم يقومون، الموت أمر عظيم، الموت فظيع. نعم. هل أصبح سياق البدن سنة مهجورة؟ ما أدري، سأل نفسك يا أخي، أنا وياك نستوي في علم، في هذا العلم سنة مهجورة غم. نعم. هذا وصلى الله اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. السياق البدن سنة مهجورة.